وآله وصحبه وله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابتغى إثما عظيما. لم ترى الذين يزكون أنفسهم إلا ويغفر من يشاء. أعظم ذنوب إخواني كما تعلمون هو الشرك بالله وحده لله، ومن عظم هذا الذنب أن الله لا يغفره. فكل الذنوب إذا فعلها الإنسان تحت رحمة الله وهو قريب إلى التوبة إلا الشرك. الشرك ذنب إذا مات الإنسان عليه ولم يتب منه لا يغفره الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ولذلك كان أعظم حسنة يقوم بها الإنسان هي ما يقابل الشرك وهو التوحيد. وذلك أن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الناس ليوحدوه ويعبدوه ويفردوه في العبادة جل في علاه، وما خلق الجن والإنس إلا يعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فالذي يقع في الشرك فقد وقع في مناقضة ما خلق له، في نقيض القصد الذي خلق له. الله تعالى خلقهم عبادة فهو عبد غيره، خلقه الله ليعبده فعبد غيره والعياذ بالله. لذلك كان أعظم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون الشرك فهو تحت المغفرة وتحت يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. افترى إثما عظيما يعني اقترف إثما كبيرا ضخما، وهو لا شك أعظم الذنوب. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء. طبعا هنا يذم الله تعالى اليهود الذين يزكون أنفسهم بأنهم هم أبناء الله وأحباؤه وغيرها من الحديث لن تمس النار اللي هي معدودات، وكانوا يزعمون أنهم شعب الله المختار، فدائما يعطون أنفسهم شيء لا ليس لهم ولا فيه دليل. ألم ترى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. وأيضا استفدنا من هذا فائدة أن تزكية النفس الأصل فيها الذنب، إلا أن يكون إنسان معه ما يثبت ذلك أو يستثنى من ذلك استثناء. يعني الإنسان لا يزكي نفسه إلا لحاجة، إلا لمصلحة. ومثلا نبي الله يوسف عليه السلام لما قال: جني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، إنما فعل ذلك عليه السلام لأنه لا أحد يعرف مواهبه وقدراته وما عنده من مؤهلات، فأخبر الناس بشيء هم في حاجة له، يقول: أنا أحسن إدارة مثلا هذه الأمور. والنبي عليه الصلاة والسلام أحيانا كان يفعل ذلك ثم يقول: ولا فخر، أنا أقول ذلك لا فخر، إنما أقوله لأن الله أوحى إلي أن أقوله لك. فالأصل أن الإنسان لا يزكي نفسه بل حتى لا يزكي غيره. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يزكي رجلا يقول: أحسبه كذلك والله حسيبه ولا أزكي على الله أحد. لأن إحنا لنا الظاهر، أنا أعرف أبو عبد الله رجل صالح لكن ما استطيع يزكي قلبه وصفاته الداخلية وماذا يفعله بينه وبين الله، الأمر لا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا الله. لذلك دائما التزكية تكون لظاهر الأمر. ومن هنا موضوع التزكية ينبغي أن يحذر منه، أن يحذر سواء لنفسه أو لغيره، فلا يزكي إلا للحاجة الضرورية ولشيء واضح وضوح الشمس. ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم بل الله يزكي من يشاء ولا يظلمون فتيلا. الفتيل الخيط الذي يكون في نواة التمرة يسمى الحكيم وهو أصغر شيء فيها. فالله تعالى يعني يضرب مثلا من واقع الناس بالشيء البسيط، لا يمكن هؤلاء أن يظلمهم الله ولا مقدار هذا الفتيل الذي في نواة التمر. انظر كيف يفترون على الله الكذب، يعني بمثل هذا التزكية. طبعا تزكية إن كانت كذبا فهذه حرام بإجماع، ولا يجوز بدون استثناء الإنسان يزكي نفسه كذبا مثل ما يفعله اليهود، يقولون نحن أبناء الله، أبناء الله، الله تعالى الذي ليس له ولد سبحانه وتعالى، ونحن أبناء الله وأحباء. فإذا وصل التزكية للإنسان أنه يكذب فهذا أعوذ بالله من أعظم الظلم. كيف انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، يعني ذنبا وضلالا عظيما. ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. بعد غزوة اللهم صل وسلم، بعد غزوة أحد ذهب اليهود الاستثارة في الكفار في مكة على النبي عليه الصلاة والسلام، وألموا الأحزاب وجيش وجيوش حتى جاء الأحزاب من كل مكان العرب لحرب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الأحزاب وغزوة الخندق كما تعلمون. لما ذهب اليهود إلى أهل مكة قال أهل مكة وهم كفار لأهل الكتاب اليهود، أينا أفضل نحن أو محمد؟ الآن تزكية، وأهل الكتاب يعرفون أن هذا رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام، يقول الله تعالى الذين هتنام الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبنائه، مثل واحد من أبنائه يعرفون أن هذا رسول الله. فقال لهم الكفار أينا خير، هذا محمد صلى الله عليه وسلم أم نحن؟ فقالوا بل أنتم خير، أنتم خير. فالله تعالى سجل هذه الجريمة العظيمة بكذبهم على رسول الله، فقال ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. كفار أهدى أكثر هداية من الذين آمنوا سبيلا. طبعا الجبت والطاغوت من مما يعبد من دون الله، بعضهم قال الجبت هو السحر والطاغوت الشيطان، بعضهم قال انها اسماء اصنام. وعلى كل حال هي المقصود بها ان الكفار من اهل الكتاب اصبحوا يؤمنون بالجبت والطاغوت وهم يعني يعبد من دون الله، فقط حقدا على النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون الذين كفروا هؤلاء اهدى من الذين امنوا سبيلا. انظر اولئك الذين لعنهم الله يعني على كذبهم، ويلعن الله فلم تجد له نصيرا. ولا شك يعني الذي لعنه الله قد قرد من رحمه الله والعياذ بالله. يقول من فوائد الايات بان جرائم اليهود كتحريفهم كلام الله وسوء ادبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحاكمهم الى غير شرعه سبحانه. وايضا من فوائد بيان خطر الشرك والكفر وانه لا يظهر لصاحبه اذا مات عليه، واما ما دون ذلك فهو تحت مشيئه الله تعالى. قفنا ان شاء الله من غدا، نسال الله العظيم ان ينفعنا واياكم ما قلنا وان يرزقنا لكم فهم الكتاب، صلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وعلى اهل العباد. يقول الله سبحانه وتعالى لهم نصيب من الملك فإذا لا يكون الناس على قرار ويسيب الناس على ما أتمه الله من فضله، فقد أتينا على إبراهيم الكتاب والحكمة أتيناهم ملكا عظيما. نزل الحديث في هذه الآيات عن بني إسرائيل، يقول ليس لهم نصيب من الملك ولو كان لهم هذا لما أعطوا أحدا منه شيئا، أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يدفع الناس نقيرا ولو كان النقطة التي في ظهر نواة التمر، يعني من شدة بخلهم لو أعطاهم الله تعالى ملكا لأنهم من بخلهم لا يتصدقون ولا بقدر النقير. والنقير النقطة التي تكون في ظهر نواة التمر التي يخرج منها الجذور يعني بأقل من هذه حتى مثل هذه النقطة لا يتصدقون. أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ والمقصود هنا الناس أمة محمد. فاليهود يحسدون أمة محمد على ما أتاهم الله من فضله من النبوة والسلام والتمكين في الأرض. يقول الله تعالى: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. آتيناهم الكتاب والنبوة يعني وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا. يعني الذي يحسد يا أخوان الناس على ما أتاهم الله فضله إنما يعترض على فعل الله. الذي الحاسد يعني ساخط على قضاء الله وقدره، هذا حقيقته. فلذلك ذنب الحسد من أعظم الذنوب باعتبار أنه ساخط على قدر الله، متهم لله سبحانه وتعالى بالظلم. ومن هنا ينبغي الإنسان أنه دائما يعني يراجع نفسه ويهدم نفسه ويذكرها بأن فضل الله تعالى يعني كثير. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيبهم ما اكتسبوا والنساء نصيبهم مما اكتسبن واسألوا الله الفضل. إذا رأيت شيئا عند أخيك تظن أنك محتاج، اسأل الله من فضله وأبشر، فالله سبحانه وتعالى لا يرد إذا أحد صفر. ثم قال جل في علاه: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا. يعني كلما نضجت جلودهم، كلما جلدها احترق ونضج، بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إن الله كان عزيزا حكيما. يعني عزيز جل في علاه لا غالب لأمره، وحكيم فيما يفعله سبحانه وتعالى. يقابل هؤلاء الذين يعذبون في النار الذين آمنوا، قال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. طبعا يا أخوان لاحظوا كثيرا في القرآن، أغلب القرآن تأتي الذين آمنوا وعملوا الصالحات، دائما تأتي كلمة عمل الصالحات مع الذين آمنوا، ما يدلك على أن الإيمان لا يعني ليس فقط كلام وتمني وادعاء، لا، لابد يصدقه العمل، فهو إيمان وعمل صالح. ومتى يكون العمل صالحا؟ بشرطين: إذا كان خالصا لله ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شر، وأن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إخلاص ومتابعة. فإذا عمل الإنسان صالحا هنا يصدق قوله أنه مؤمن. أما آمنا فقط والحمد لله أهم شيء قلب أبيض والإيمان في القلب، صحيح إذا ما كان في عمل صالح يصدقه. فالإيمان دليله العمل، الذين آمنوا وعملوا الصالح سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة. مطهرة من كل شيء من أذى الذي يصيب النساء في الدنيا، وأيضا مطهرة الأخلاق، فليس فيها من الأخلاق الرذيلة شيء سيء. مطهرة اللسان فلا تقول إلا كلام جميل، مطهرة البصر والسمع فلا تنظر ولا تسمع شيئا حرمه الله، فهي مطهرة من كل سوء، ليس فقط الجوانب الحسية حتى الجوانب المعنوية. لذلك الله تعالى وصفهن عروبا ترابا. العروب العروب المرأة المتوددة لزوجها، فحتى صفاتها ذكر الله تعالى وأنها فيها تودد وتلطف لزوجها. أزواج المطهرة ندخلهم ظلا ظليلا، والجنة كلها ظل ظليل. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن شجرة في الجنة وقال أن ظلها يقطعه الراكب المضمر الجواد 100 سنة لا يقطعه، يجري 100 سنة في ظلها لا يقطعه. وهذه حقيقة شجرة هائلة مذهلة، 100 سنة يقطع الفرس تعب ظلها ولا ينتهي ظلها. ما هذه الشجرة العظيمة جدا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. الأمانة مصطلح عظيم، وهو كل ما يجب أن يعطى لصاحبه. يجب أن يعطى كل صاحب أمانة لصاحبه. ليست الأمانة فقط أن مثلا يعطيك واحد مبلغ ويحتفظ به لي حتى أرجع وأخذه، هذا نوع من أنواع الأمانة. لكن أن يولى مثلا صالح، هذه من الأمانة. أن تقوم بعملك على الوجه الأكمل، هذا أمانة. أن ترعى أبنائك وأسرتك، هذا من الأمانة. أن تحافظ على دينك، هذا من أعظم الأمانة. فالله تعالى أطلق هنا، قال أن تؤدوا الأمانات، يعني جميع الأمانات تقوم بها وتؤديها إلى أهلها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إذا حكمت وطلب منك التحكيم، فميزان الحكم هو العدل. وبالمناسبة يا إخوان، ترى قضية صعبة، كثير من الناس يظن أنه يحكم العدل وهو لا يشعر، يحكم بالهوى لما تمليه نفسه وبما يعني يهوى. فينبغي الإنسان إذا حكم بالناس أن يحذر أشد الحذر، أن يكون عادل. أحيانا يميل لأن هذا والله من أسرته، هذا من قبيلته، هذا من، فيبدأ الحكم يعني ينصرف. يعني مثلا قيل له هذه ترقية وأنت المسؤول عن من ترقي، وكلا المتقدمين يعني قريبين من بعض جدا في الصفات، لكن أحدهما ابن عم، تجد النفس وهي يعني لا تشعر، تميل إلى القريب لتقدمه. معنى العدل أنه يمكن ما غير مستحق، لكن النفس تميل إلى ابن عم. فيصبح هنا يأتي وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولو على أنفسكم، ولو على نفسكم، بس على النفس. ولا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا فعلوا فإن الله كان ما تعملون خيرا. انتبه، ترى الهوى يخليك تعدل تميل يمين. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا العدل، إن الله نعم ما يعظكم به. ولا شك أن أعظم كل موعظة من الله تعالى هي نعم، من أعظم ما يذكرنا الله تعالى به. نعم ما يعظكم به، يعني نعمة شيء يعظكم الله به. إن الله كان سميعا بصيرا. يقول المؤلف من فوائد الآيات إن من أعظم أسباب كفر أهل الكتاب حسدهم المؤمنين على ما أنعم الله به عليهم من النبوة والتمكين في الأرض. ومن فوائد الأمر مكارم الأخلاق من المحافظة على الأمانات والحكم بالعدل، وهي صفة نادرة. نسأل الله تعالى أن يحلنا وإياكم بأفضل الصفات، وأن يعيننا وإياكم على الطاعة، وأن يغفر لنا ذنوبنا الزلات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.